فاستكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. صدق الله العظيم. قال أولو كنا كارهين؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اقرأ تبولا كبير الحراس. لا يا مولاي، دعنا نساومهم ثم دعنا نهددهم، فمن يدري يا مولاي، قد تنفع الرغبة وقد تجدي الرهبة. يا زراع الحقول ويا صناع الحياة، اسمعوا إلى الملك. لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. احتفظ بصوتك لعبيد سلطانك يا أبجد، لن تجد في أصحاب الحق من يفعل للباطل. أتسمع يا كبير الحراس؟ أتسمع؟ أسمع يا مولاي أسمع. فلما توقفت؟ أنسيت فنون الموت؟ لا يا مولاي، وإنما تذكرت خطورة المستقبل. من يدري ماذا يدبر لنا صاحب الأيكة؟ صاحب الأيكة؟ إنه معنا يا رجل. كذا؟ إذن فأين هو يا مولاي؟ مؤامرة! مؤامرة! إنكم جميعا تتآمرون علي. أنا أتآمر يا مولاي؟ إنني أنصح. لقد أعطيت عفرها لصاحب الأيكة، أثرته علي يا مولاي، فأين هو الآن؟ وأين منه عفراء أختك يا مولاي؟ أختك أيها الملك. رجلا ذا شأن وخطر، أين أنت؟ أين زهراء يا عفراء؟ أين زهراء؟ تحسن لك من رجل، أنا أسألك عن مصيرك لا عن مذلة نفسك. أي قرار لك في هذه الكارثة؟ زهراء رفضتني. نعم رفضتني، وأنا بعدها لا أرفض ولا أخطأ. الويل لك والويل لي والويل لكل الناس. لا عليك يا أميرة مدين، لا عليك، لقد تحدثت إلى أخيك الملك في شأنك، وقد رضي أن تسافري معنا إلى ملك الهكسوس. تسافرون؟ كيف تسافرون يا فتنة إسرائيل؟ من يبقى إلى جوار أخي الملك؟ فرسانه يا عفراء، إن فرسان الهكسوس سوف يعودون من هنا مرغمين. لما؟ ماذا حدث؟ شعب مصر يا عفراء، شعب مصر بدأ ينتصر على الهكسوس، كأنما ثورته على موعد مع ثورة شعبكم على الأبجد. فهيا معنا يا عفراء، هيا. لا، لن أسافر. من يدري يا فتنة إسرائيل، من يدري، ربما انتصر شعب مصر على الهكسوس، فماذا أفعل أنا بعد ذلك؟ دعيني هنا أموت أميرة يا وشلة، وسافروا أنتم. أفتدرون ماذا تفعل الجرذان يا جنود إسرائيل؟ عند الخطر تتسع لنا الجحور يا عجوز. دخن دخن. أما أنت يا صوحر فلا مكان لك في جحر إسرائيل. وأين يذهب صوحر يا عجوز؟ إلى الجحيم، إلى الجحيم يا من كان يدعى صحر. مولاي ملك الهكسوس في جحور إسرائيل؟ اسمي الآن صحر يا يا صحر. مولاي أي عز أنا فيه، الدنيا لا تسع الآن عبدك صحر. عبدي أي ذل أنا فيه، الدنيا كلها الآن ثيابك يا صحر. ثيابي يا مولاي؟ تقول ثيابي؟ ثيابي يا مولاي؟ نعم ثيابك هي الآن وسيلتي للحياة، سأتخفى في ثيابك يا صحر. هي لك يا مولاي، ومن أجلك أعيش عاريا إلى الأبد. نسأل إذن قطيبتك، أيعيش هذا يا وشلك؟ من هو هذا يا مولاي؟ يقول إنه صحر. صحر؟ كيف؟ ألست أنت صحر؟ أسمعت يا رجل؟ كيف جرؤت على اقتحام غرفة نومي؟ أقسم لتموتن مكتوم الأنفاس أيها المتقحم. مولاي اللعنة علي وعليك وعلى كل إسرائيل. أماه، أفي مثل هذا اليوم تفارقين الأحبة؟ ألا يكفي أن تكون كلمة الشعب آخر ما أسمع؟ مصر مقبرة الغزاة، مصر مقبرة الغزاة. كنت مشرقة بالمسرة، فلما تجهمت؟ انظر يا إفرايم، انظر، يوسف في موكبه يرقب عودتي يا ولدي، ولكنه يشير إلى أرض جاسان في حزن، كأنه يحذر أبناء إسرائيل من كارثة. انظر يا ولدي، كأنه يشير إلى أرض مصر، كأنه يحذر الشعب من عودة الغزاة في شكل جديد. يا رب الكلمة، ألهمني أن أموت مطمئنا. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. صدق الله العظيم. ماذا حدث للملك الأبجد؟ متى يغير لك بفرسانه على شعب مصر؟ أجب يا صحر الجديد. لا أدري يا عجوز، يبدو أنه لا يستطيع أن يفلت من شعبه. ما هذه الرعدة؟ ما هذه الرعدة؟ كان لي في حمى. أما أنا سأموت أيها الأبجد، أنا مقرون حتى الموت، مقرون. مقرون؟ أنا مقرون. لكم، سحقا لكم، زدتموني رجفة، لا ترتجفوا حتى لا أرتجف، أرتجف، ارتجف مكانك ايها الملك. ماذا تفعل؟ امضي الى السراديب يا كبير الحراس. الى السراديب اراك ايها الملك. امضي. اسمعوني، من هنا الطريق، من هنا الطريق. اسرعوا يا فرسان الملك، لقد هربوا في السراديب. حطموا الابواب، حطموها قبل ان تصعقنا الرقبه. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. صدق الله العظيم. الحمد لله، أشرقت شمس صباح جديد. إلى الحقول يا أصحاب شعيب. ليس بعد يا مباركة شعيب، ليس بعد. ماذا ينتظر شعيب؟ ألا يزال في هذه الأرض قصة؟ في أعماق هذه الأرض نهاية القصة. متى يا شعيب؟ غدا يا مباركة شعيب، غدا تعلمين نبأ الصيحة.